من علم. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصار والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا. هذه كلمة ينبغي أن يصغى لها سمع المؤمن، فهي خطاب لجميع المؤمنين، وهي خطاب ويأتي بعدها ما هو مهم. وفي الاستجابة لما ورد بعده فيه تصديق وامتثال، وهذا هو مقتضى الإيمان. ففي الآية إغراء للمخاطب بأن يمتثل أو أن ينتهي على حسب السياق الوارد فيها. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر. خمر ما خامر العقل وغطاه على وجه اللذة والنشوة، سواء كان من عنب أو تمر أو ذر أو شعير أو من أي شيء آخر. وقلنا ما خامر العقل وغطاه، وما ينبغي أن يقال ما أذهب العقل، فالعقل يذهب بغير الخمر أيضا كالبنج مثلا. العقل يذهب والإحساس يذهب بالبنج وليس بحرام، ولذا ما خامر العقل على وجه اللذة والنشوة التي نسأل الله جل في علا العفو والعافية مبتلى بها من يتعاطى الخمر. وذكرنا فيما مضى أن الله جل في علا تدرج في تحريم الخمر، وما زال بعض الناس يقول لا يوجد في القرآن الخمر، تحريم الخمر، وهذا كذب وزور. وسيأتينا إن شاء الله تعالى أوجه عديدة في بيان حرمة الخمر. وإن لم يرد في القرآن حرمت الخمر كما ورد في حرمت الميتة وما شابه، فليكاد المتأمل ولا سيما في بعض الآيات ومنها هذه الآية يكاد يجزم أن الخمر حرمت لذاتها. ورد في هذا حديث فيه نظر حيث الصحة، وصح عن بعض الصحابة والتابعين: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر. الخمر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. وقيد الكثير في رواية عند أبي داود: ما أسكر الفرق فحسو الكف منه حرام. العرب لما كانت تصنع الخمر كانت تصنع وجبة من الخمر، ولا يشربون الخمر مرة واحدة في هذه الوجبة، بين الحين والحين يصنعون خمرا، والفرق 10 لتر ونصف تقريبا. فالعرب الذي يشرب الخمر الآن ليس كما يشرب الخمر قديما، نسأل الله العافية، الآن يشتري خمرا ويشرب لكل يوم، أما قديما كانوا يشربون ويصنعون الخمر لفترة من الزمن. فكل ما خامر العقل يحرم فهو خمر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، وفي رواية قال كل مسكر حرام. فالعلة من تحريم الخمر أن يغطي العقل وأن يقع الإسكار، ويكون ذلك عن نشوة وطرب. إنما الخمر والميسر، الميسر كله باطل. فالنرد الخالي من العوض من المغالبة التي يدفعها أحد الطرفين ميسر. فإن لحق النرد المغالبة ودفع المال فهو قمار. فالميسر أوسع من القمار، فكل قمار ميسر، وليس كل ميسر قمارا. وسمي الميسر ميسرا ليسري تحصل المال منه. فأهل الطرب وأهل الألعاب الباطلة الذين يأخذون الأموال، هذا الأخذ ميسر. من لعب بالنردشير فقد عصى الله ورسوله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من لعب بالنردشير فقد غمس يده في لحم خنزير ودمه. ومن المعلوم أن الإنسان قبل أن يأكل يغمس. فالذي يتولع في لعب القمار في لعب الميسر حاله كحال من غمس يده في لحم خنزير ودمه، وقبل أن يأكل يغمس، وقبل أن يقامر. فكل مقامر لا بد أن يتولع بهذه الألعاب، وقد يبتدئ بها ليس على وجه المغالبة، ويتنتهي به الحال على المغالبة. ومنه يعلم السر فيما يبدو لنا من اقتران الخمر بالميسر. إنما الخمر والميسر، وهو أن القليل يدعو إلى كثير. فالخمر الكأس يدعو إلى كأس، والميسر الدست يدعو إلى دست. قال الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. الأنصاب حجارة كانت تنصب وكانت تعبد من دون الله، وكان يذبح لها، وكانت تلطخ بالدماء، وكانت تشرح اللحوم وتوضع عليها، كما ثبت عن قتادة ومجاهد وابن جريج وغير واحد من السلف. وهي أعم من الأصنام. فالصنم هو ما يصور وينقش وله جثة، أما الأنصاب أحجار تنصب. وكانوا يدمنون عليها أيضا، فيه صلة بالخمر الميسر، لأنهم كانوا يفعلون ذلك عبادة لله عز وجل. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. الأزلام قداح الميسر، ولكن الله جل في علاه خصها بالذكر لأنها كانت معلومة عند العرب، بل كانوا لا يفارقونها، كانوا يصطحبونها. هذه الميسر، هذه الأزلام التي هي قداح الميسر في أسفارهم، وكانوا يكتبون عليها الله أمرني أو افعل ثم لا تفعل، أو الله نهاني ثم يكتبون ورقة لا شيء عليها ويجعلونها في خريطة وتكون معهم، فإذا أرادوا أن يفعلوا شيئا نظروا فيها، فإن خرجت الورقة التي لا شيء فيها أعادوا، وكانت الأوراق متشابهة متماثلة. فإذا نظر الله نهاني أو الله أمرني، إذا نظر فالله نهاني ترك الفعل، الله أمرني فعل. وهذا في معنى الاستقسام بالأزلام، الله عز وجل يقول أن تستقسموا بالأزلام، تستدعون هذه الأوراق وتجعلونها سببا لفعلكم أو عدمه. وكانوا يعلقون عليها خيرا وشرا أو شرا، نسأل الله العافية. فابتلوا والعياذ بالله تعالى بالأنصاب والأزلام. الأنصاب علامة الشرك والعبادة لغير الله عز وجل، والأزلام علامة التكهن وطلب علم ما استأثر الله تعالى به، وهم أهل أهواء، أهل طرب وكيف وأهل الخمر والشرك، هذا شأنه. فالمشرك يميل إلى اللهو، والغرب الآن لما ابتعد عن الإيمان الحقيقي بالله وباليوم الآخر نرى ماذا يجري في الغرب من الشهوات المسعورة، ولا يعرفون حلالا ولا حراما. نسأل الله جل في علاه العفو والعافية. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. جمع هذه الأمور الأربعة بأنها رجس، فرجس خبر الخمر، الخمر المعطوف عليه اسم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، الخمر مبتدأ والرجس خبر، والرجس نجاسة سواء كانت مادية أو كانت معنوية، والمراد هنا النجاسة المعنوية. جمع الله تعالى أصل الشر الذي كان عليه المشركون بقوله رجس، ثم وصفه بقوله من عمل الشيطان، من عمل الشيطان صفة لرجس، من عمل الشيطان صفة لرجس، أي هو كائن من عمل الشيطان، وهو رائج بسبب تحسينه وتزيينه للناس. ويمكن أن تحمل الآية على ظاهرها، وهذا أحسن، وحمل الآية على ظاهرها أن هذه الأعمال من الأمور التي يمارسها الشياطين فيما بينهم، والناس يقتدون بهم، بنو آدم يقتدون بالشياطين الذين يفعلون هذه الأفعال. وهذا يتضمن التحسين والتزيين لهم، لكن هو من عمل الشيطان عمل حقيقي. فالشياطين يشربون الخمر، يلعبون القمار، ويعبدون غير الله تعالى، ويطلبون علم الغيب من خلال الأزلام، وإن تعددت وتنوعت ألوانها. ثم قال الله عز وجل فاجتنبوه، كونوا في جانب وهو في جانب، فاجتنبوا فعل أمر. الضمير في الهاء فاجتنبوه يعود على ماذا؟ عمل الشيطان. الضمير عند العرب يعود على أقرب مذكور، اجتنبوا عمل الشيطان. فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فالفلاح لا يحصل إلا بهذا الاجتناب. فالفاء للإفصاح. طب نعيد النظر في التأكيد على أوجه حرمة الأمور المذكورة بما فيها الخمر. فالآية فيها عدة مؤكدات لتحريم الخمر، وفي هذا رد صراح على من يزعم أن القرآن الكريم ليس فيه تحريم الخمر. تكليف إنما يتعلق بالأفعال. حرمت عليكم أمهاتكم النكاح، حرمت عليكم الميتة، إنما وردت في الأكل، لكن الخمر جاءت بهذا التنصيص. الميتة يوجد نافع فيها، أيما إهاب دبر فقد طهر. الخمر ليس فيها فائدة، بل لعن النبي صلى الله عليه وسلم عشرة في الخمر. والخمر والنهي منصب على ذات الخمر وعلى ذات الميسر وعلى ذات الأنصاب وعلى ذات الأزلام. والمتأمل الآيات يجد تأكيدا على تحريم الخمر من أكثر من وجه. وجه الأول الحصر في مطلع الآية، إنما الخمر، وهذا الحصر معناه إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. هذا معنى الحصر، أن تثبت حكما فيما ذكر وأن تنفيه عما سواه. فكان الحرام محصور في هذه الأشياء، وكل المحرمات تدور حول معانيها وتشملها هذه المعاني. الوجه الأول في تحريم الخمر قوله تعالى إنما الحصر، ثم قرن اقتران تحريم الخمر بعبادة الأصنام. تحريم الخمر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم مدمن خمر كعابد وثن. الإنسان لما يدمن على الخمر لا إرادة عنده. وكان عثمان رضي الله تعالى عنه يقول الخمر أم الخبائث، فهي مكمن لكل الخبائث. فوجه التحريم أن الله عز وجل لما قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام قرنها مع أسوأ الأفعال وأشدها بغضا لله تعالى، وهي عبادة الأصنام. الوجه الثالث قوله رجس، والرجس الذي تنفر منه الطباع. فالخمر تضيع العقل، وبعض العقلاء في الجاهلية كانوا يحرمون الخمر على أنفسهم كأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فرجس هذا وجه لتأكيد التحريم. الله عز وجل يقول فاجتنبوا الرجس من الأوثان. ثم الوجه الرابع أنه جعله من عمل الشيطان، وعمل الشيطان لا يكون فيه إلا الشر الخالص. ف ثم أكد الله على تحريم بقوله فاجتنبوه، فأمر باجتناب الخمر، ثم علق على الاجتناب بقوله لعلكم تفلحون. والفلاح في حقيقة أمره الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، هذا هو الفوز. فمن تعاطى الخمر والميسر لم يفز بالمطلوب ولم ينجو من المرهوب. فإذا كان الاجتناب فيه الفلاح كان في الارتكاب الخيبة والحسرة. وتتمة الآية تؤكد الحرمة من وجوه أخر. الله يقول في تتمة الآية، في الآية التي تليها: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فما ينتج من وبال سبب الخمر ووقوع التعادي والتباغض بين أصحاب الخمر والميسر، وكذلك ما يقع من صد عن ذكر الله، وكذلك ما يقع من صد عن الصلاة، سواء كان الصد الكلي عن أصل الصلاة أو الصد الجزئي عن أداء الصلاة في أوقاتها. فهذه كلها أوجه يعجب العبد لما يسمع بعض الناس يقولون الخمر ليست حراما في كتاب الله. هذا أشد أنواع التحريم، وإن لم يكن بلفظة حرمت، لو كانت حرمت ما وقع اللعن في العشرة، لكان هنالك تعلق بالتحريم بالشرب فقط. ولكن الأمر ليس بالتحريم بالشرب فقط، إنما التحريم للخمر بعينها. فكان التحريم من وجوه متعددة، فزكى الله تعالى تحريم الخمر والميسر بأمرين لا شك في حرمتهما، وهما الأنصاب والأزلام. وصف الجميع بالقذارة المعنوية، ثم سمى ذلك ببيان بعض الآثار من إلقاء العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة. الآية فيها لطيفة، فيها لطيفة جمعت بين الخبر والطلب: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، هذا خبر. ثم قولوا فاجتنبوه، هذا طلب. فقبل أن يأمر الله تعالى باجتناب الخمر ذكر لنا خبرا، وهذا الخبر من كلام الله جل في علاه وكلامه حق. فبدأ بالخبر وقرر حقيقة، وهذه الحقيقة باقية شاملة ثابتة لا تتغير ولا تتبدل باختلاف الزمان والمكان. ثم بعد ذلك أمر الله تعالى بالاجتناب، وفي هذا البيان إشارة إلى أن تعليل من شرع الله تعالى، الشريعة معللة، والله جل في علاه لما يحرم فمن كرمه، فهو السيد، لما يخاطب عباده يبين لهم أوجه ومضار الحرام الذي نهى عنه سبحانه وتعالى. الميسر له أصناف، وأنواع، والخمر لها أنواع، ولا تقوم الساعة حتى يستحل الناس الخمر. وألوان الميسر كثيرة وكثيرة جدا، والتفصيل في هذا يقول: ويكفيني هذا الإجمال. نأتي للآية التي بعدها. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من المعنى لكم إلا وعمل منكم هذه المثل والتعبد وكفارتهم عن مساكين أو عن عبادة الصيام ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فإن قتل الله منه والله عزيز انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه ومنعكم من السيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. هذه الآية من الآيات الجامعة لأحكام الصيد، والصيد مصدر رزق كان معروفا عند العرب، وكان كثير من العرب أهل رباية وسباق وصيد، والصيد لهو ومن اتبعه غفل، ولذا منع الله تعالى من تلبس بالإحرام أن يصيد نوعا من أنواع الصيد، فالصيد يكون في البر ويكون في البحر، والبحر الصيد ليس فيه غفلة فيأخذه الإنسان بكل سهولة، بخلاف صيد البر الذي يعترك فيه الصائد مع الحيوانات الوحشية. فذكر الله تعالى أحكام الصيد وأجملها، وعلق بعض أحكامها بأهل الخبرة والدراية. ففي الآية أشياء منصوصة وأشياء علقها الله تعالى على حكم أهل العدل، على حكم عدلين. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد، ثم قال بعدها: ومن قتله. الصيد صيد المحرم قتل، ومعنى أنه قتل أنه ميتة، ومعنى أنه ميتة أنه لا يؤكل، بل فاعله ارتكب إثما عظيما عند الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا لا، لا ناهية، فهنالك نهي عن قتل الصيد، وعلامة هذا النهي حذف النون، قال: لا تقتلوا الصيد. الصيد حيوان البري المأكول المتوحش بطبعه، حيوان جنس، البري عكسه البحري، وحكم صيد البر كما في منصوص الآية وسيأتينا ذلك بعد قليل، صيد البحر غير صيد البر، الحيوان البر المأكول، وعكس المأكول المحرم، فالمحرم يجوز صيده دفعا لأذاه، المتوحش بطبعه ما لم يكن متوحشا فهو ليس بصيد، ويجوز للمحرم فعله. المحرم هل له أن يذبح دجاجة مثلا؟ دجاجة ليست متوحشة بطبعها، نعم له ذلك. وهل للمحرم أن يذبح شاة؟ نعم، لأن الشاة ليست متوحشة بطبعها، فالمحرم إذا ذبح دجاجة أو شاة فلا شيء عليه، لأن الشاة والدجاجة حيوان أليف. وكذلك لو ذبح شيئا ضارا على خلاف يأتي بعد قليل. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، معنى وأنتم حرم أي وأنتم محرمون، حرم جمع حرام، والعرب تقول رجل حرام وتقول امرأة حرام، ذلك إذا نوى الحج وتلبس بشعار الحج. ليس الحرم أن تلبس الإحرام، فإذا لبست الإحرام وكنت صاعدا ولم تتلبس بشعاره بقولك لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم بحج، لبيك اللهم بعمرة، أو بحج وعمرة، فلك أن تصيب. لكن مجرد لبس الإحرام فلك أن تصيب، لكن إن نطقت بالتلبية فهنا تمنع. فهذا النهي يشمل كل رجل وكل امرأة، يشمل الذكور ويشمل الإناث. وأنتم حرم، وأنتم حرم محرمون، سواء كانوا إناثا أم كانوا رجالا. النهي منصب على الصيد لا على قتل أي شيء، فالتحريم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا متجه إلى محاولة صيد الحيوان. وفي أول آية في سورة المائدة غير محل الصيد وأنتم حرم، هل يجوز للمحرم الذي تلبس بالإحرام أن يقتل ما يؤذي؟ نعم، وورد هذا، وردت في هذا أحاديث صحيحة بل ثابتة في الصحيحين. عن ابن عمر خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن حرج: الغراب والحدأ والحدأ والعقرب والفأر والكلب العقور. في رواية عن مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأ والعقرب والفأر والكلب العقور. اختلف أهل العلم في ضبط قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، فمنهم من ضبطه هكذا خمس بالتنوين: فواسق يقتلن، ومنهم من قال خمس فواسق يقتلن. فعلى رواية خمس فواسق يقتلن يكون الأمر حصر في هذه الخمس ويمنع قتل ما عداها. خمس فواسق مضاف مضاف إليه، وفواسق ممنوع من الصرف. وأما على رواية خمس فواسق يقتلنا فهذا ليس فيه حصر الخمس، فالأفعى تقتل وكل ضار يقتل. فليس الأمر مخصوصا بهذه الخمس، وهذا هو الراجح. بل قال الإمام الشافعي رحمه الله: يجوز للمحرم أن يقتل صيدا كل ما لا يؤكل. لذا قلنا إحنا في تعريف الصيد: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد، قلنا الحيوان البر المأكول، غير المأكول ليس صيدا. يعني ناس محرمون هجم عليهم أسد أو فهد، فلهم أن يقتلوه وأن يدرأوا شره عنه، وهذا ليس صيدا، وإنما هذا درء عاد فاجأهم. فقلنا أن الصيد الحيوان البر المأكول متوحش بطبعه. من اللطائف، لطائف الفقهاء يقولون العبرة في المتوحش بطبعه بالخلقة التي خلقها الله تعالى عليها. فلو درب فأصبح المتوحش أليفا، وأصبح الأليف من الحيوانات متوحشا، فالحكم ينبني على الأصل. ومن لطائف دقائقهم أنهم يذكرون أن الأرنب الأصل فيه التوحش، والأرنب إذا أصبح أليفا هذا على خلاف الأصل. ولذا يرون أن المحرم لا يجوز له أن يذبح أرنبا، لأن في أصله أنه متوحش. دجاجة الأصل فيها أنها أليفة وليست متوحشة، فلو توحشت يجوز ذبحها ولو أنها توحشت. الآن الدجاج يعطى دم، وهذا الدم مع الزمن لعلها تصبح هذه الدجاجة، يعني الدجاج يصبح متوحش. العبرة بالأصل، العبرة بالأصل. ولذا الحيوان البري المأكول المتوحش بطبعه هو الأصل. طيب: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ثم قال الله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. مثل ما قتل من النعم، ومن اسم شرط، وأسماء الشرط تفيد العموم. فمن قتل، انتبه، قال ومن قتله، هنا قال لا تقتلوا، ومن قتله أي من قتل الصيدة لا يحل له أن يأكله. وقلنا إن المصيد الذي يصيده المحرم بالشروط المذكورة ليس تذكية، فلا يحرم، فلا يحل له ويحرم عليه. ليس هذا فقط، بل عليه عقوبة، عليه شيء يوجب الكفارة، عليه دم، وهذا الدم لا يرفع عن صاحبه إلا بكفارة. قال ومن قتله منكم متعمدا، من هذه الشروط، شروط الصيد أن يكون القتل متعمدا، أن يكون عالما بالتحريم. فمن صاد وهو حديث عهد بإسلام ويخفى عليه هذا الحكم لا شيء عليه، كان جاهلا بالحكم، أو من كان عالما الحكم لكنه ناسي، فمن صاد وهو ناسي فلا شيء عليه. فقوله ومن قتله منكم متعمدا أي القاصد للشيء مع العلم بالإحرام، ويخرج من هذا الناسي، الناسي يتعمد الصيد ولكن هو ناسي أنه محرم، ولكن الصيد يتعمده. الإنسان الذي يتعلق بالصيد إن رأى صيدا لا يهدأ له بال حتى يمارس الصيد، فلعل بعض المحرمين يرى صيدا فينسى أنه محرم فيتقصد الصيد لكنه ناسي أنه محرم، هذا لا شيء عليه. وكذلك غير الناسي المخطئ، يظن مثلا شيء فيه أذى له فيرمي تجاهه فيخرج صيدا، هو لا يريد الصيد، فهذا النوع المخطئ يقصد شيئا لا يظنه صيدا فيكون المآل أنه قد أصاب صيدا، فهذا الصنف ليس عليه شيء. الخطأ إما في الفعل لأن لا يريد الصيد فيكون صيدا، أو خطأ في القصد يصوب صيده على شيء لا يظنه صيدا فيكون صيدا. الجزاء متعلق المذكور في الآية ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، الجزاء فقط في القتل المتعمد، أما الخطأ فلا شيء فيه. فجزاء مبتدأ لخبر محذوف، فعليه الجزاء، أو هو خبر لمبتدأ محذوف وتقديره فالواجب جزاء، جزاء مثل صفة الجزاء مثل ما قتل من النعم، واحد صاد وصاد متعمدا آثمة، لكن ما هو السبيل لتقدير الكفارة، كفارة ما فعل؟ قبل هذا نذكر مسألة مهمة، هل الممنوع في حق صائد الذي قتل، هل ممنوع أن يأكل؟ قطعا هو ممنوع أن يأكل. طيب، لو أن صائدا صاد لمحل، يعني أنت ذهبت لرجل صائد وكان قد صاد من قديم، وجدت عنده بقرة وحش أو غزال، فطبخ لك البقرة الوحش أو طبخ لك الغزال وكان قد صاده أمس أو أول أمس، هل لك أن تأكل؟ لك أن تأكل. طب إذا كان هذا الصائد صاده من أجلك فهل لك أن تأكل؟ ليس لك أن تأكل، ليس لك أن تأكل. أما إذا هو صاده، وأنا لا أقول، ضربت المثال للتوضيح فقط، قلنا أمس أو الأمس، لو صاده في ذات اليوم بنفس اليوم وهو لم يصده من أجلك فرآك وأنت لست محرما وأنت محرم وقد صاد هو وليس بمحرم، هو صاد ليس بمحرم وصاد وليس من أجلك، فلك أن تأكل لك أن تأكل. ورد في هذا حديثين أو ورد في هذا حديثان، والحديثان صحيحا. الحديث الأول حديث أبي قتادة كان في غزوة خيبر وكان غير محرم أبو قتادة، فرأى حمارا وحشيا فطلب من أصحابه أن يناولوه الرمح وكانوا محرمين فأبوا عليه لم يعطوه الرمح، فحمله ثم صاد الحمار ثم جاء به إليهم وما صاده من أجلهم، فأباحه النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن يأكلوا هذا الحمار الوحش، مع أنهم رضي الله تعالى عنهم كانوا محرمين. وهنالك حديث آخر في الصحيحين، حديث الصعب بن جثامة، نزل النبي صلى الله عليه وسلم به ضيفا، وكان الصعب هذا سباقا صائدا راميا، أنا في الحديث كان راميا سباقا يأكل من صيده، فلما نزل به النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا يريد أن يطعمه وأن يكرمه، إيش عمل؟ راح يصيد. النبي صلى الله عليه وسلم محرم فأخذ الرمح وذهب يصيد فجاء بحمار وحش، الآن صاد من أجل ماذا؟ من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، فرده النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نظر إليه وجد في وجهه شيئا، جاء ليكرم النبي صلى الله عليه وسلم، يكرم النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه شيئا، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما لم نرد إنا لم نرده عليك إلا لأننا حرم، أنا ما قبلنا ضيافتك لأننا حرم، وأنت صدت هذا الصيد من أجلنا. فالخلاصة أن الذي يصيد للمحرم ينظر، فإن كان الصيد من أجلهم لا يؤكل، وإن صاد من غير أجله من غير يعني ليس لهم فطعام الصائد حلال يؤكل ولا حرج في ذلك. تبقى مسألة من وقع في المحذور، فكيف تقدر الكفارة له وماذا يعمل؟ هذا إن شاء الله تعالى ما نتعرض له بعد قليل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير. إياك حفظك الله. كريم جديد لك إياها؟ لا طيب لا طيب. طيب السخن باردي؟ باردي تحتاج سخن؟ لا بأس طيب. جزاك الله خير. اقرأ الآيات. ومن قتله صلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هدي من بلد الكعبة أو كفارة طعام مساكين وعدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فلينتقم الله منهم والله عزيز انتقام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا: فجزاء مثل ما قتل من النعم، مثل صفة لفجزاء. ما قتل من النعم ما يجوز أن تكون موصولة اسمية، بمعنى الذي قتل من النعم، أو نكر موصوفة، والعائد محذوف، وتقديره مثل شيء قتله من النعم. ما هو النعم؟ النعم بهيمة الأنعام المذكورة في القرآن، والنعم وبهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. فمن قتل صيدا وكان هذا فيه تعمد، فالواجب جزاء ما قتل من النعم. الجزاء يكون مماثلا لما قتل، والمراد بالمماثلة المقاربة، والمقاربة تكون في الخلقة أو في القيمة. فالتماثل بين الصيد والنعم ليس من كل وجه، فلعل تماثل مستحيل في بعض الأحيين بين الصيد والجزاء، وإنما المراد التقارب في الخلقة وفي القيمة. نعرف هذا من خلال أولا المنصوص، فإن وجدنا شيئا منصوصا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه فهو الأصل ولا نفيد عنه. ولذا النظر في المأثور يوسع لنا باب الوحي، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم في من صاد ضبعا شاه. موضوع صيد الضبع، والضبع هل حلال أكله أم حرام أكله، يعني كلام فيه خلاف، وثبت إما مرفوعا وإما موقوفا. أبي ثعلبة الكشاني رضي الله تعالى عنه قال: الضبع صيد، الضبع إذا كان صيدا فحلال أكله، بخلاف من يزعم من العوام أن اليمين حلال والحرام واللي صار حرام، هذا خرافة ما أنزل بها من سلطان. وقلنا أن الصيد لابد أن يكون مأكولا، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم في من صاد ضبع أن يقدم شاة. الآن الجزاء قلنا المماثلة، والبهيمة الأنعام شاء وبقر وإبل. طب الضبع في المماثلة إلى أيهما أقرب؟ إلى الشاة. وهل هو أقرب إلى الإبل أم إلى البقر أم إلى الشياه؟ قطع إلى الشياه. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم فجزاء مماثلة صيد الضبع، صيد الضبع إنما هو شاة. الأصحاب رضي الله تعالى عنهم لهم قضاء في بعض الأشياء. طب حمامة برية تصاد، ماذا قضى بها الصحابة؟ عندنا حمامة جزاء مثل ما قتل من النعم، وعندنا شاة أو بقرة أو إبل، أيهما أقرب للحمامة؟ الشاة. شاة. ولذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم قضوا في موضوع الحمامة بالواجب الجزاء من النعم إنما هو الشاة. الحمامة غير الشاة، تستحيل المماثلة من كل الوجوه. فالشاة لا تطير، الحمامة تطير، الشاة من أربعة قوائم والحمامة قائمتان. لابد الصحابة لما قضوا بالشاة وقالوا فجزاء، قالوا لابد من وجه شبه، قالوا لابد من وجه شبه، قال وجه شبه أن الحمامة والشاة تعب الماء عبا، طريقة الشرب للحمامة وطريقة الشرب للشاة واحدة، فقالوا هذا وجه خفي من أوجه الشبه، فما حكمت به الصحابة رضي الله تعالى عنهم فليس لنا عنه بديل، من باب أولى ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم. نعامة، انظر ماذا حكمت الصحابة في النعامة. الحمامة البرية قلنا يشفيها شاه، طب النعامة ترى النعامة قد تصل لطول الرجل، النعامة تصل قد تصل لطول الرجل وزيادة، فحكم الصحابة رضي الله تعالى عنهم في النعامة ببدنة بإبل، حكموا بإبل. طب من صاد بقرة وحشية عليه بقرة، حكم الصحابة في من صاد بقرة وحشية بالواجب عليه بقرة. طيب إذا ما يوجد شيء عن الصحابة حينئذ نأتي للقيمة، نأتي للقيمة. القيمة لابد لها من ضوابط، وهذه الضوابط نتلمسها من الآيات. نقرأ ما قتل النعم، إيش قال الله عز وجل بعدها؟ قال يحكم به ذوى عدل منكم، يحكم به ذوى عدل منكم. فرض تعيين المثل إنما علقه الله تعالى بحكم عدلين، وفي هذا إشارة إلى إعمال القياس عند الضرورة. حجية القياس أنكرها ابن حزم وأثبتها أهل الحديث وأهل الفقه، ويتمايز أهل الحديث مذهب أهل الحديث عن مذهب الظاهرية بإثبات القياس عند الضرورة. والإمام أحمد رحمه الله تعالى كانت هذه المسألة قد أشغلته، فلما التقى بالإمام أحمد، لما التقى بالإمام الشافعي فسأله عن القياس، عن حجية القياس، فوجد البلسمة والجواب الشافعي عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فقال الإمام الشافعي الإمام أحمد عند الضرورة. فالتوسع بالقياس ليس صحيحا، الشريعة مضطردة ومعللة ولا يوجد فيها شيء خارج عن القياس، وهذا الذي قرره شيخ الإسلام بتقرير بديع وطويل، ولخص كلامه ولملمه وصاغه على وجه حسن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين. يحكم به ذوى عدل منكم، لابد من حكمين. وفي هذا إشارة ذوى عدل منكم إلى أن النساء لا يصلحن حكما في الصيد، لأنهن ليس لهن في هذا الشأن نصيب، فلا بد أن يكون العدلان رجلين ذكران، فلا يحكم من للنساء. وقوله منكم أي من المسلمين، وقوله منكم للتحذير مما كان عليه أهل الجاهلية، فلا بد أن يكون هؤلاء الاثنان أهل خبرة وعدالة وأمانة، لا يجوز لهما أن يحكما لشخص بشيء لمحبة، وأن يحكما لشخص آخر بشيء لبغض، فيثقلون الحكم على من يبغضون، ويتساهلون فيما في من يحبون، فهؤلاء ليسوا أهل العدل. فهذا العدل لا بد أن يكون أهل خبرة وأهل عدالة، يعرفون النعم والطيور والمصيد وأوجه الشبه بينهما، ولا بد أن تكون الخبرة دقيقة، وأن يعرفا تقدير الحيوان، بحيث يكونون ممن يسرقون في الأسواق، في أسواق الحلال، أسواق بيع البهائم، ومن أهل المعرفة الذين يحسنون تقدير الأسعار ويلاحظون في تقدير الأسعار الزمان والمكان، تقدير السعر البهائم يختلف من زمن لزمن ويختلف من مكان لمكان. وفي هذا إشارة إلى أن في شريعتنا ما هو ثوابت، ما هو ثابت، ما هو متغير، فموضوع الحكم يتفاوت من وقت لوقت ويتفاوت من زمن لزمن، فالذي يحكم به اليوم غير الذي كان يحكم به قديما، الذي حكم به النبي صلى الله عليه وسلم وحكم به الصحابة يبقى هو هو، وما لم يقع فيه تنصيص فالأمر فيه سعة. يحكم به ذوى عدل منكم. طيب لو كان رجل خبير وهو الذي قد صاد وجبت عليه كفارة، فهل له أن يحكم بنفسه؟ أولا لا بد له من آخر، أولا لا بد له من آخر، يعني لا ينفرد بالحكم، لابد ذوى عدل. والأمر الآخر ينظر، إن بقي على إصراره وعلى فعله فهو فاسق وليس بالعدل، ذوى عدل منكم وليس داخل أهل العدل. وما إن عرفت توبته وظهر ندمه وتاب إلى الله عز وجل مما صنع من الصيد، فحينئذ له أن يكون من الحكمين ولا حرج في ذلك، وهذا في ظني أعدل الأقوال. طيب هديا بالغ الكعبة يحكم به ذوى عدل منكم، هديا بالغ الكعبة، لماذا ذكر الله الكعبة؟ هل الكعبة مكان الصلاة؟ هل المراد الكعبة؟ أو أن المراد أهل الحرم؟ بلا شك أن المراد أهل الحرم وليس أهل الكعبة، وذكر الله تعالى الكعبة للزيادة في التعظيم والإعلام بأنها هي المقصودة بالذات للزيارة. فالإنسان المحرم ماذا يريد من إحرامه؟ الكعبة. لكن الإطعام هديا بالغ الكعبة، لابد أن يصل جزاء الصيد إلى الكعبة. أما الجزاء الفدية من كان به أذى من رأسه فيطعم المسكين ولا يلزم أن تكون في الكعبة تصل الكعبة. لكن لو أنه تقصد أن يصلها للكعبة لا حرج. يعني مثلا إنسان أحرم من ذو الحليفة وهو في الطريق إلى الكعبة المشرفة في بدر مثلا رأى صيدا فصاده، لنقل صاد شيئا مما ورد في الأثر، صاد حمامة برية، مدى عليه شاه، هذه الشاه لا تجزئه إلا أن تكون هديا بالغ الكعبة. هذه الشاه لابد أن توزع على فقراء الحرم. وهل من سبيل غير الشاة؟ نعم، لأن الله قال في الآية كما يأتي بعد قليل أو للتخيير، فهو أمام ثلاثة أشياء: جزاء مثل ما قتل من النعم، والجزاء إذا كان منصوصا فالمنصوص، وإن لم يكن منصوصا يحكم به أهل الخبرة من خلال عدلين، أو قيمة هذا الأمر تصدق فيه على المساكين، أو الصيام. وهذا الصيام له قاعدة تأتي إن شاء الله تعالى. طيب، إنسان فيه أذى من رأسه خرج من ذي الحليفة وصل بدر أو غير بدر فاضطر أن يحلق، فحادث الكعب بن عجرة كان فيه قمل، هل تؤذي؟ قال نعم، فحلق النبي شعره، فعليه الآن فدية. هل هذه الفدية يجب أن تكون يذبح شاه أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين بدل الصيام؟ كل صيام يومين صيام ستة مساكين إطعام، صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، إطعام عن كل اثنين، عن كل يومين يطعم اثنين، عن كل يوم يطعم اثنين، صيام ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين، عن صيام كل يوم يطعم مسكينين، عن صيام كل يوم، هذه القاعدة، عن صيام كل يوم يطعم مسكين. هل يلزم في فدية الأذى أن تكون الشاه هديا بالغ الكعبة؟ لا، لا يلزم، وإنما في الصيد يلزم، في الصيد يلزم أن تكون هديا بالغ الكعبة. طيب، جزاء الفداء في الصيد في الأذى لو أراد الكعبة لا حرج، لكن ليس واجبا عليه بخلاف الصيد. فكل المحذورات يقع الفداء في مكانه إلا الصيد، فالصيد لا بد أن يكون هديا بالغ الكعبة ولو وقع الصيد خارج مكة، فلا بد أن يكون الجزاء في مكة المكرمة. هديا بالغ الكعبة، قال أو كفارة طعام مساكين، قال أو، إيش يعني أو؟ بالتخيير. فالواجب ثلاثة أشياء، لأن الله ذكر فجزاء مثل ما قتل من النعم، ثم قال أو كفارة، كفارة مهمة، فإذا ارتكب ذنبا، الذي صاد ارتكب ذنبا، فجزاء ما قتل من النعم أو كفارة طعام مساكين إنما هي كفارة للذنب وستر لمن ارتكبه في الدنيا والآخرة. أو كفارة طعام مساكين، في قاعدة معروفة ذكرناها في أكثر من مرة في الدروس الماضية أن المسكين والفقير إن اجتمعا افترقا وإن افترقا اجتمعا. هنا ذكر المسكين ولم يذكر الفقير، فيدخل الفقير ضمن المسكين. لما يقول الله جل المسكين ويتيم، فالمسكين غير اليتيم. أما لما يقول يتيم أو يقول مسكين، فالمسكين واليتيم واحد، يعني بمعنى مش اليتيم، المسكين والفقير وليس اليتيم، مسكين والفقير واحد. المسكين والفقير على خلاف بين أهل العلم أيهما أشد فقرا، أيهما أشد فقرا، هل هو المسكين أم الفقير؟ خلاف ذكرناه فيما مضى. قال طعام مساكين، إذن عدد المساكين الذين يجب طعامهم كيف يحسب؟ كيف يحسب؟ ما عدد مساكين؟ قال مساكين. قال الجمع كم؟ اثنين أو ثلاثة؟ قولان معروفان لأهل العلم. طيب، أو عدل ذلك صيام. أعلى ما ورد في الشرع الصيام إيش؟ صيام شهرين متتابعين. قال بعض أهل العلم أن لا يتجاوز أكثر ما ورد في الكفارات من الصيام، وهو صيام شهرين متتابعين. طيب، صيام 60 يوم هو أعلى ما يمكن. إطعام كم مسكين؟ إطعام 30 مسكين، لأن النبي أمر كعب بن عجرة قال صيام 6 أيام، قال صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، 120 يعني. فالصيام 60 يوم إطعام 120 مسكين، إطعام 120 مسكين، إطعام 120 مسكين. طيب، أو عدل ذلك صيام. هذا شيء انتقال ثالث، هذا انتقال ثالث. انتقال الأول طعام مساكين، أولا جزاء ما قتل من النعم، أو إطعام مساكين، أو عدل ذلك، أو عدل ذلك. فللإنسان الذي ارتكب هذا الأمر وهو صيد البر أن ينتقل في جزاء الصيد عن المثل أو عن طعام المساكين إلى الصيام. والمعادلة ما وردت في الحديث المتفق عليه عن كعب بن عجرة صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. فطعام 6 مساكين يعني لكل مسكين نصف بر، نصف صاع من البر. طيب، الآن الطريقة العملية. إنسان صاد، فجاء فسأل، فكيف نجيبه؟ تقول له ماذا صد؟ فإذا ورد في الصيد الذي صاده نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي حكمنا له به. قال أنا كيف هدي بالغسابة؟ ما أستطيع أحمل معي من مكان صيدي إلى مكة المكرمة. نقول له قارب بمثله بقيمته. هذا الآن كم قيمته؟ أطعم بهذه القيمة المساكين، أطعم بهذه القيمة المساكين. طب إذا أراد أن يتحول إلى إيش؟ يتحول إلى الإطعام، يصوم مثلا 50 يوم، يطعم كم؟ 100. قيمة إطعام 50 يوم مثلا، قيمة يطعم مثلا 100 مسكين، يطعم 100 مسكين. طب ويقول أنا ما أستطيع، لا أستطيع أن أشتري الشاة أو أشتري الشيء الذي هو جزاء مثل ما قتل من النعم، ولا أستطيع أن أطعم 100 مسكين، أريد أن أتحول إلى الصيام. نقول له عليك صيام 50 يوم، طعام 100 مسكين يساوي صيام 50 يوم، صيام 50 يوم. بمثل هذا تكون كفارة الصائم، تكون كفارة الصائم بمثل هذا. إن ورد نص فيه إن أراد أن يكون جزاء مثل ما قتل من النعم، وإلا فقيمة جزاء مثل ما قتل من النعم من الطعام، وإلا نصف عدد المساكين الذين يجب طعامهم من خلال القيمة نصف عددهم يكون صياما، يكون صياما. هذه هي الكفارة المذكورة في الآيات، هذه هي الكفارة المذكورة في الآيات. طيب لماذا الله جل في علاه أوجب الكفارة ردعا وزجرا لهذا الصعد؟ فقال الله عز وجل: ليذوق وبال أمره. هذه اللام ليذوق لام التعليل، ويذوق فعل مضارع فاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو، لأنه يعود على من في قوله ومن قتل، من قتل الصيد يذوق وبال أمره، عليه كفارة جزاء مثل ما قلت نعم أو ليش هذه الكفارة؟ ليذوق. هذا الذي قد اعتدى بقتل الصيد عليه كفارة ليذوق وبال أمره، أي من أجل أن يذوق قاتل الصيد وبال أمره، أي عاقبة أمره الثقيلة، لأن الوبال في اللغة العربية أصله الشيء الثقيل، ليذوق عاقبة أمره الثقيلة. والمراد هنا العاقبة الثقيلة هي الكفارة. هل الكفارة يعني سهلة؟ ليست سهلة. تخيل واحد يصيد نعامة تكون عليه إبل، الإبل كم ثمنه الآن؟ مبلغ كبير، 500. كم الآن بيطعم؟ فبعض أهل العلم قيد قال أكثر شيء شهرين، أكثر شيء صوم شهرين، معناه بيطعم كم؟ 120 شهرين، يعني 60 يوم، يعني كم بده يطعم؟ 120 يطعم 120. قالوا أقصى شيء شهرين دي 60 يوم، فالإطعام يكون 120 يوم في أقصى حد. فالإنسان إذا ألزم بهذا الجزاء مثل ما قتل من النعم أو كفار الطعام مسكين أو عدل ذلك صياما، فإن ذلك بلا شك يشق عليه، فالواجب عليه أن يذوق وبال أمره، أن يذوق وبال شأنه وحاله. استدل بعض أهل العلم من قوله تعالى ليذوق وبال أمره جواز العقوبة بتغريم المال، هل الغرامة المالية مشروعة أم ممنوعة؟ في خلاف. من منعها من السابقين قال الأصل أكل أموال الناس بالباطل، والأصل أن أموال الناس محترمة، ويحرم الاعتداء على أعراض الناس، ويحرم الاعتداء على أموال الناس، لأن أموالكم وأعراضكم أبشاركم حرام عليكم لحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ومن جوزها قال هذه العقوبة بالغرامة المالية لا حرج فيها إذا كانت فيها ترتيب، وأن تكون لمصالح الناس، لمصالح الأمة، صالح المجتمع، ليست أكلا، ليست هي مصروفة لشخص. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود قال عن الزكاة، قال: ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. فالذي يمنع الزكاة الشرع يعاقبه عقوبة بغرامة مالية، وتكون هذه العقوبة لبيت المال ليست لشخص. فأنتم يا من تحرمون العقوبة المالية تحرمونها اعتداء على أموال الناس، والذين يجوزون يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وإن آخذوها وشطر ماله، قوله وشطر ماله عقوبة. ولذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما كبس الجند جنده رويشد الثقفي وكان له حانوتا وكان يصنع فيه قبر، فعاقبه عمر بأن حرق حانوته، وتحريق الحانوت هو صورة من صور العقوبة بالغرامة المالية، هو صورة من صور العقوبة بالغرامة المالية. ولذا بعض أهل العلم وهم الحنابلة جوزوا العقوبة بالغرامة المالية، بل بعضهم احتج بهذا التعليل بقوله ليذوق وبال أمره، هذه العقوبة الثقيلة الشديدة على الإنسان يعني فيها إيماء وإشارة إلى العقوبة بالغرامة المالية. قال الله تعالى بعدها عفى الله عما سلف، عفى الله عما سلف دلت على سعة عفو الله جل في علاه، تجاوز الله تعالى عمن صاد قبل أن يبين الله تعالى هذه الحرمة وهذه الكفارة. من صاد سابقا قبل نزول هذه الآيات عفى الله عنه، فما ورد التحريم أصلا، ما كان هناك حرام، ما عرف التحريم، والعبد لا يؤاخذ إلا بالنص. وقوله عفى الله عما سلف نظير من ماتوا من الصحابة قبل تغيير القبلة، من مات من الصحابة وكانوا يصلون إلى بيت المقدس ثم غير الله تعالى القبلة، قال الله تعالى في هؤلاء وما كان الله ليضيع إيمانكم، ومعنى لا وما كان الله ليضيع إيمانكم أي وما كان الله ليضيع صلاتكم. فمن صاد وهو محرم وقبل هذه الآية عفى الله عنه، إذ لا مؤاخذة إلا بنص إلا بتكليف، والنص ما كان موجودا والتكليف ما كان موجودا. ومن صاد قبل هذه الآية قبل نزول هذه الآية عفى الله تعالى عنه. ثم تهدد الله تعالى وتوعد من عاد بعد ذنبه، قال ومن عاد أي عاد للصيد وهو محرم وتبين له الحكم قال فينتقم الله منه، انتقام لأنه اعتداء. المطلوب من الإنسان أن يمتثل أمر الله جل في علاه، ولا سيما وهو محرم متلبس بالطاعة من الطاعات، ولا سيما في بلاد الله الحرام، الصيد حرام على المحرم والصيد حرام على من؟ حرام في منطقة الحرم، منطقة الحرم لا يجوز للعبد أن يصيد. وهنا مسألة، والمسألة واقعة، من كان محرما ثم تحلل من إحرامه، التحلل الأول هل له أن يصيد؟ ليس له. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث قال له حل له كل شيء إلا النساء، ليس له أن يجامع امرأته. طيب حل له كل شيء إلا النساء، هل يدخل الصيد؟ نعم يدخل، لكن الآن متى يتحلل الإنسان التحلل الأول؟ هو في منى، منى حلل حل ولا حرام؟ منى حرام ليست حلا. فهل من تحلل وهو في منى التحلل الأول هل له أن يصيد؟ له، ليس له أن يصيد. لماذا؟ لأن منى حرم ويحرم الصيد في الحرم، ف طيب لو أنه انتقل إلى عرفة مثلا، هذا الذي تحلل تحلل الأول انتقل لمنطقة حل وليست منطقة حرام، عرفة حل ولا حرام؟ حل. حل، عرفة حلال، عرفة ليست حرما. فلو أنه تحلل التحلل الأول ثم انتقل إلى منطقة عرفة، فهل له أن يصيد؟ نعم له أن يصيد، نعم له أن يصيد. فمن عاد بعد أن تبين له الحكم للصيد وهو محرم فينتقم الله منه، الله ينتقم منه، والانتقام أن يؤاخذه الله تعالى بالعقوبة. تسمع أخبار وأنت في الحج من أعجب ما يمكن. والله في سنة من السنوات مشيت لبعض الأماكن فرأيت صخرة تدحرجت فجاءت فوق بعض الحجيج فهرست واحدا منهم هرسا، وأخبروني الإخوة في موسم آخر أن الأرض قد شقت وبلعت من فوقها. كيف ينتقم الله منه؟ هذا مش عملي ولا عملك. من استخف بمحارم الله ومن اعتدى على شرع الله ومن فعل ما تهدد الله تعالى به كمن يصيد في الحرم أو من يصيد وهو محرم، الله ينتقم منه. كيف ينتقم منه؟ هذا ليس لنا. لكن معنى الانتقام أن يؤاخذه الله تعالى بعقوبته. قال فينتقم الله منه والله عزيز. قال والله عزيز ذو انتقام. الله مبتدأ وعزيز خبر، وذو خبر ثاني للمبتدأ. والعرب تقول من عز بز، من غلب سلم. معنى من عز بز من غلب سلم. والله عزيز ذو عزة، والعزة القهر والغلبة، والانتقام أخذ الجاني عما فعل، فلا يمنعه من أن ينتقم منه مانع، لأن الله جل في علاه توعده بذلك. الله سبحانه وتعالى توعده بذلك. هذه هي أحكام صيد البر، وتبقى لنا أحكام صيد البحر، ونقرأ آية صيد البحر. يقول الله تعالى أحل لكم صيد البحر والمعام المتاع لكم من السيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. أحل لكم صيد البحر، من الذي أحل؟ شرع لكم من الدين، الله الذي أشرع. فالمحل هو الله، والنبي هو مبلغ الحلال والحرام. أحل لكم أيها المؤمنون جميعا في شتى البلاد، أحل لكم صيد البحر. تبين لنا أن الصيد بري وبحري، وذكر الله هذه الآية بعد أن ذكر تحريم صيد البر. وفي هذه الآية استثناء من الله عز وجل على حل الصيد البحري. وذكرنا هناك أو معنى هناك أن الصائد ينشغل عن الذكر، ينشغل عن كل شيء، فالصيد من تبع الصيد غفل، يغفل الإنسان عن ذكر الله. هذا في صيد البر. أما صيد البحر فأمره سهل فليس فيه غفلة، ولذا الله جل في علاه أحله، أحل لكم صيد البحر حلال الصيد، قال وطعامه متاعا لكم وللسيارة. إذن متاعه أيضا، إذن الصيد حلال وطعامه حلال، قال متاعا لكم وللسيارة، فأباح الله لكم مطلقا في حلكم وحرمكم أيها المؤمنون، أباح الله لكم أكل صيد البحر، أي ما أخذتموه من حيوانات البحر حلالا. هذا هو الصيد. الصيد أن تأخذ شيء حيا فلك أن تأكله وهو حلال لك. ثم قال وطعامه، طعامه يعود على إيش؟ البحر. فطعام البحر حلال. وما هو طعام البحر؟ الميتة التي يلفظها، حل ميتته كما في الحديث، أو الشيء الذي يطفو عليه، أو ما ينحسر البحر عنه مما هو فيه، فهذا كله طعام، هذا كله طعام البحر متاع. حل الله عز وجل الصيد وطعام من أجل أن تتمتعوا في هذا، متاعا لكم وللسيارة، فلكم أيها المخاطبون الانتفاع بهذا، بصيد البحر وبطعام البحر، لكم أن تتمتعوا به أكلا، ولكم أن تتمتعوا به بيعا، محرم صاد سمك وراد بيعه حلال حرام، ما الذي يحرمه؟ ما هو أين الدليل على حرمته؟ فهو حلال لكم متاعا أكلا أو بيعا أو تجلبونه بضاعة إلى الأمصار التي أنتم يعني تمشون فيها، وكذلك للسيارة للسائرين المسافرين فلهم أن يتزودوا به، فلا حرج في ذلك. حل لكم صيد، أي مصيد صيد البحر، وقلنا هو ما أخذ حيا، وطعامه ما يطعم بدون صيد ما يلفظه البحر. فنحل صيد، حل صيد البحر يجوز، الحلال له ذلك محل قطعا. صيد البر للحلال للمحل حلال، فصيد البحر للمحل من باب أولى. فإذا كان صيد البحر حلال للمحرم فغير المحرم حلال من باب أولى. لذا قال الله بعدها أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. صيد البحر صيد مفرد والبحر مضاف، المفرد إذا أضيف من ألفاظ العموم عند علماء الأصول، فكل ما يصاد من البحر حلال يجوز أكله وبيعه وادخاره ولا حرج في ذلك. قال الله عز وجل وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، التحريم حال كونكم محرمين. وقلنا أن التحريم أن صيد المحرم كل حيوان بر حلال متوحش كما ذكرنا سابقا، الآن هم محرمون وفي البحر. الله جل في علاه لفت أنظارهم وذكرهم بذلك المشهد المهيب، قال واتقوا الله، اتقوا الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه اتقوا الله أي الوقاية من عذاب الله عز وجل، ذكرهم بالحشر، قال واتقوا الله الذي إليه تحشرون، الذي إليه تحشرون يوم القيامة يجمعكم الله عز وجل. فالحشر لا يكون يوم القيامة إلا لله، فلا يكون إلى غيره، لأن الله جل في علاه هو الذي يتولى عقابهم وهو الذي يتولى إثابتهم، كما قال الله عز وجل إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. نكتفي بهذا المقدار، في درسنا القادم نتابع بإذن الله تعالى الشرح. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.